بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ شرف الدين أبو موسى أحمد بن موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه القيم زاد المستقنع: فإن رماه كله في الثالث أجزأه ويرتبه بنيته، فإن أخره عنه أو لم يبت بها فعليه دم، ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب، وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد، فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع، فإن أقام أو اتجر بعده أعاده، وإن تركه غير حائض رجع إليه، فإن شق أو لم يرجع فعليه دم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. سبق في الدرس السابق أن التحلل الأول يحصل بالرمي والحلق، بالرمي والحلق، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا رميتم وحلقتم، ولقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وذكرنا أن هذا قول هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو الذي عليه العمل. وإلا فبعض العلماء يرى أن التحلل الأول يحصل بالرمي فقط، يحصل بالرمي فقط، لحديث عائشة أيضا: إذا رميتم فقد حللتم، وحديث أم سلمة، لكن حديث عائشة فيه ضعف، وحديث أم سلمة رضي الله عنها شاذ لا عمل عليه، لأن في آخره أن من لم يطف يوم العيد فإنه يعود حراما كما كان. فإذا القول الراجح في هذه المسألة ما هو؟ أن التحلل يحصل بالرمي والحلق. والمشهور من المذهب أنه باثنين من ثلاثة، إما الرمي، يعني الرمي والحلق والطواف، إذا فعل اثنين من ثلاثة حل، إذا فعل اثنين من ثلاثة حل. وعلّلوا ذلك بأن الطواف لما كان له أثر في التحلل الثاني كان له أثر في التحلل الأول، التحلل الأول. لكن قال شيخنا رحمه الله: في نفسي من هذا الشيء، في يعني من كون الطواف له أثر في التحلل الأول، ولهذا يرى أنه لا يحل إلا بالرمي والحلق. طيب، وسبق أيضا أنه حديث سلمة شاذ، حديث عائشة، أي كل الأحاديث حتى حديث عائشة: إذا رميتم وحلقتم، حتى في كلام يعني الذين يستدلون أن يقولون أنه يحل بالرمي فقط يستدلون بحديث عائشة، حديث عائشة: إذا رميتم فقد حللتم، وفيه كلام. والذين يقولون لا يحل إلا بالرمي والحلق يستدلون بحديث عائشة أيضا: إذا رميتم وحلقتم، في زيادة وحلقتم، لكن المعول على حديث عائشة الآخر في الصحيحين أنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. طيب، وسبق أنه يطوف للإفاضة ثم يرجع إلى ميناء فيبيت بها، فيبيت بها ليالي التشريق، يبيت بميناء. هي ميناء ولا منى؟ أفضل الظاهر، ما في يقين. وش تقولون، ميناء ولا منى؟ العوام يقولون منى، هي غلط هذا، لأن منى من الأمنية، من التمني، منى من التمني، من الأمنية. وأما منى بكسر الميم فهذا هو اسمه، اسمها منى، والذي سميت منى لكثرة ما يراق فيها من الدماء، يعني ما يمنى فيها من الدماء، فهي على وزن مفعل إن كانت الميم أصلية، كانت الميم أصلية. طيب، وذكرنا أيضا أنه يرمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر، يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة. وفي الرمي مسائل أو مباحث. المبحث الأول: ابتداء الرمي وانتهاء، متى يبتدئ الرمي ومتى ينتهي. وثانيا: هل يشترط الترتيب أو لا. وثالثا: هل تشترط الموالاة أو لا. ورابعا: هل يجوز التوكيل في الرمي، هل يجوز التوكيل في الرمي. وما شروط من يجوز توكيله، وما شروط من يجوز توكيله. واضح؟ طيب، ها هذه مباحث نتكلم عليها إن شاء الله تعالى، ابتداء الرمي وانتهاءه، وثانيا هل يشترط الترتيب، وثالثا هل تشترط الموالاة، ورابعا التوكيل، وخامسا عدد الحصى. عدد الحصى، لأن مسائل الرمي الجمار من أهم ما يكون في المناسك، أكثر ما يقع الخطأ فيها السؤال إنما يقع عن مسائل الرمي. فأما المسألة المبحث الأول وهو ابتداء الرمي وانتهاؤه، فالصحيح أن الرمي إن يبتدئ بعد الزوال، من الزوال ابتداؤه من الزوال، وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو مذهب الشافعي أن ابتداء الرمي من الزوال. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي بعد الزوال، وقد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. وثانيا قول ابن عمر رضي الله عنهما كنا نتحين الزوال فإذا زالت الشمس رمينا، وهذا يدل على أن الرمي لا يجوز قبله، لا يجوز قبل الزوال. وثالثا أن الرمي قبل الزوال أيسر وأسهل، أن الرمي قبل الزوال أيسر وأسهل، أيسر لأنه الوقت أبرد. فلو كان الرمي قبل الزوال جائزا لا رخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما لم يرخص فيه دل على أنه لا يجوز، دل على أنه لا يجوز. ورابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر الزوال، كان ينتظر حتى تزول الشمس ثم يرمي، ولهذا كان رميه قبل الصلاة أو بعد الصلاة، قبل أن يصلي، قبل أن يصلي يرمي قبل أن يصلي الظهر. واضح؟ فهذه الوجوه تدل على أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال. وقال بعض العلماء، وهذا هو القول الصحيح وهو الراجح، وقال بعض العلماء إنه يجوز الرمي قبل الزوال مطلقا، يجوز الرمي قبل الزوال مطلقا في الأيام الثلاثة، في الأيام الثلاثة. واضح؟ وقال بعض العلماء يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني للمتعجل وفي الثالث، يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني لمن تعجل، وفي اليوم الثالث واضح، واضح. وأما في اليوم الحادي عشر فلا يجوز، وهذا القول ما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد أنه يجوز الرمي قبل الزوال. متى؟ في اليوم الثاني عشر للمتعجل، لمن أراد التعجل، وفي اليوم الثالث عشر. وإن شئت بعبارة أخرى قل يجوز الرمي قبل الزوال لمن، ها، لمن كان الرمي آخر رمية. طيب، إذن الأقوال في مسألة الرمي ثلاثة، والراجح هو القول الأول أن الرمي قبل الزوال لا يجوز. طيب، انتهاء الرمي، نقول ينتهي الرمي بطلوع الفجر من اليوم الثاني، يعني يمتد من الزوال إلى أن يطلع الفجر، أن يطلع الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت أول الرمي ولم يوقت آخره، ولم يوقت آخره. وربما يستدل لذلك أيضا بأنه عليه الصلاة والسلام سأله رجل قال رميت بعدما أمسيت، قال ارمي ولا حرج، قال له ارمي ولا حرج. مفهوم؟ إذن ابتداء الرمي من الزوال إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر، هذا هو القول الراجح، هو الذي عليه العمل الآن. والمشهور من المذهب أنه ينتهي بغروب الشمس، أن الرمي ينتهي بغروب الشمس. طيب، هذا الأول. الثاني، هل يشترط الترتيب أو لا، هل يشترط الترتيب بين الجمار أو لا؟ فالمذهب أنه شرط، أن الترتيب شرط، فلو نكس بأن بدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الصغرى لم يصح إلا رمي ماذا؟ الصغرى، لم يصح إلا رمي الصغرى. يعني رجل رمى العقبة ثم رمى الوسطى ثم رمى الصغرى، نقول الآن الرمي الصغرى صحيح، فعليك أن ترمي الوسطى والعقبة، كما لو نكس في الوضوء، لو إنسان بدأ برجليه ثم مسح رأسه ثم غسل وجهه ثم يديه للمرفقين ثم تمضمض واستنشق. ما الذي يصح؟ المضمض والاستنشاق نقول صحة ثم تعيد الوضوء وما بعده. فالمشهور من المذهب أن الترتيب شرط لا يسقط لا بجهل ولا بنسيان، لا بجهل ولا بنسيان، واضح؟ وينبني على هذا لأنه لو أخطأ في رمي الجمرة الصغرى الأولى، أخطأ يعني مثل نقص حصاة أو حصاتين كما سيأتي، فإن الرمي بعدها لا يصح، فلا يصح رمي ما بعدها لأن الترتيب شرط. والقول الثاني في هذه المسألة هو رواية عن الإمام أحمد أيضا أن الترتيب ليس بشرط، ترتيب ليس بشرط، فلو نكس صح الرمي ولو عامدا، ولو كان عامدا، واضح؟ والقول الثالث وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد أن الترتيب شرط لكن يسقط بالجهل، يسقط بالجهل، وهذا هو الصحيح أن الترتيب شرط، لكن لو وقع الإنسان جهلا فإنه لا شيء عليه، وهذا هو القول الصحيح. وهذا يقع كثيرا، يأتي إنسان إلى الجمار ثم أول ما يصادف الوسطى يظن هي الصغرى يرميها، ثم يذهب إلى العقبة ويرميها، ثم بقى وحده يتبين له أنه لم يرمي الصغرى، لم يرمي الصغرى، فيذهب ويرميها، فهل رمي هذا صحيح أو لا؟ تقول على القول الصحيح أنه صحيح، لأن الرمي شرط لكنه يسقط ماذا؟ بالجهل، يسقط بالجهل، واضح؟ وعلى المذهب يصح رمي ماذا؟ الصغرى، رمي الصغرى هو الصحيح. باسم عبد الله موجود؟ ها واحد يقول عند الباب. واضح الآن الترتيب؟ نقول الترتيب حكمه أنه شرط لكنه يسقط مع الجهل، ولا ينافي أن نقول شرط ويسقط مع الجهل، لأن كثيرا من الشروط تسقط مع الجهل، تسقط بالجهل. فمثلا إذا استقبال القبلة، لو إنسان صلى استقبل القبلة جاهلا وصلى، أو صلى وعليه نجاسة جاهلا، فإن صلاته صحيحة. طيب بقي المسألة الثالثة، الموالاة. الموالاة يعني التوالي، والموالاة نوعان، موالاة في أجزاء الجمرة، في أجزاء الجمرة، وموالاة بين الجمار، موالاة في أجزاء الجمرة وموالاة بين الجمار. يعني مثلا إذا رمى الجمرة الصغرى هل تشترط في اشترط في رميه السبع الحصيات التوالي أو ليس بشرط؟ هذه موالاة، هذا نوع. والنوع الثاني من الموالاة إذا رمى جمرة هل يشترط أن يرمي التي الثانية مباشرة وأن يوالي في الرمي أو ليس بشرط؟ والمشهور من المذهب أن الموالاة ليست بشرط، لا بين أجزاء الجمرة ولا بين الجمار الثلاث، ولا بين الجمار الثلاث، واضح؟ لكن الصحيح في هذه المسألة أن التوالي أو الموالاة بين أجزاء الجمرة لا بد منه، أمر لا بد منه، وأنه لا يسقط إلا لعذر، لعذر يسقط للعذر. وأما التوالي أو الموالاة بين أجزاء الجمرة فهو أيضا واجب، لكن هو في الوجوب دون الوجوب في أجزاء الجمرة، يعني مطلوب من الإنسان أن يفعل، لكن لو حصل له عذر فإنها لا التوالي. الآن أنت سوف ترمي جمرة الجمرة الصغرى، رميت معك سبع حصيات، لو رميت واحدة الآن وبعد ساعتين رميت الثانية وبعد ساعتين رميت الثالثة، غلقت سبع الحصيات خلال سبع ساعات، على المذهب صحيح أي، لكن نقول لا، التوالي لا بد منه إلا لعذر. العذر أن يكون الإنسان مثلا زحام أو تعب ونحو ذلك. أما التوالي بين الجمار، إذا رميت الجمرة الصغرى سوف تذهب إلى الجمرة الوسطى، هل يشترط أنك تذهب مباشرة هل يشترط أن توالي؟ يعني إذا رميت الصغرى ترمي الوسطى ثم ترمي العقبة، أو يجوز أنك ترمي الصغرى ثم تروح تنام بعد النوم تأتي وترمي الوسطى؟ فهمت الآن؟ نعم. فالمذهب أن الموالاة ليست بشرط لا بين أجزاء الجمرة ولا بين الجمال الثلاث. والقول الثاني أن التوالي أو الموالاة واجبة، لكنها تسقط مع ماذا؟ مع العذر، لأن الجميع عبادة واحدة مفهوم. لكن لو وقع من إنسان تعب، عذر من إعياء أو زحام أو ما شبه ذلك، فإنه يعذر. طيب الثالث، ها؟ التوكيل. سبق أن ذكرنا أن الأصل أن الإنسان يباشر عبادته بنفسه، يباشر عبادته بنفسه، لكن لا طرأ عليه عذر فإنه يجوز، بحيث لم يستطع الرمي فإنه يجوز له أن يوكل، فإنه يجوز له أن يوكل كمريض وامرأة حامل وما أشبه ذلك. وإذا دار الأمر بين التأخير والتوكيل، فأيهما؟ التأخير. يعني إنسان قال أنا لا أستطيع أن أرمي 11 و12، لكن أستطيع أن أؤخر الرمي إلى آخر يوم. نقول أخر إلى آخر يوم وجوبا ليس استحبابا، وجوبا. فهمتم الآن؟ طيب، إذن التوكيل لا يجوز إلا عند الضرورة، بحيث لا يتمكن الإنسان من الرمي بنفسه ولو متأخرا. ما لا يشترط في من يوكل؟ قال الفقهاء رحمهم الله: لا يصح توكيل حلال، لا يجوز ولا يصح أن يوكل حلالا. ومرادهم بالحلال من لم يحج تلك السنة، من لم يحج تلك السنة. يعني لو أن إنسانا مثلا وكل رجل ما حج في تلك السنة، قال ارمي عني هذه الجمار، فعلى كلامهم لا يصح، لا بد أن يكون الوكيل ممن يصح رميه، يعني ممن تلبس بالنسك في تلك السنة، يعني حاجا. فهمتم ولا؟ ولا يعني ما ذكروا دليلا لهذا، لكنهم يقولون لا يعتد برمي حلال. ومرادهم بالحلال من لم يحج تلك السنة، لأن المراد بالحلال من حل من إحرامه، لأن معلوم أن الإنسان يرمي في أيام التشريق وهو حلال، لكن مرادهم بالحلال من لم يحج تلك السنة، من لم يحج تلك السنة. طيب، إذا رمى عن الوكيل، إذا وكل شخص آخر أن يرمي عنه، فهل يجوز للوكيل أن يرمي عن نفسه وعن موكله في موقف واحد، أو لا بد أن يرمي عن نفسه أولا بأن يرمي الجمرة الصغرى عن نفسه والوسطى عن نفسه والعقبة عن نفسه، ثم يرجع ويرمي عن وكيله؟ أما على المذهب فلا بد أن يرمي عن نفسه أولا بأن يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، ولا يجوز أن يرمي عن نفسه وعن وكيله في موقف واحد، في موقف واحد. فهمتم الآن؟ يعني لو وقف على الصغرى رمى عن نفسه، يقول لا يجوز أنه يأخذ ويرمي عن وكيله، بل لابد أن يرمي عن نفسه أولا. يقول ارمي الصغرى، فإذا فرغت منها اذهب وارمي الوسطى ثم ارمي العقبة. الآن انتهى الرمي عن نفسك، ارجع إلى الصغرى فارمها عن من؟ عن وكيلك، ثم الوسطى عن وكيلك، ثم العقبة عن وكيلك. إذا وكله 5 أشخاص كم يحتاج إلى كم مرة؟ 5 مرات، نعم 6 مرات، المرة الأولى عن نفسه ثم يذهب ويعود، 5 مرات، واضح؟ وقال بعض العلماء إنه يجوز أن يرمي عن نفسه وعن وكيله في موقف واحد، لأن هذا هو ظاهر فعل الصحابة رضي الله عنهم. قول جابر: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرمينا فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. قال شيخنا رحمه الله، وقد أفتى بهذا، يعني أظن في عام 65 أو نحوه، أفتى به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال: فذكرت ذلك لشيخنا عبد الرحمن السعدي فاستحسنه، فقال إنه قول جيد، وصار يفتي فيه أيضا ويفتي فيه، فاستحسن هذا القول وقال إن هذا هو ظاهر فعل الصحابة رضي الله عنه. طيب هل يجوز أن يرمي عن نفسه وعن وكيله، يعني أن يرمي الجمرة عن نفسه ووكيله قبل أن يتمها؟ يعني مثلا عنده معه حصى 14 حصاة، 7 له و7 لمن وكله، يقول بسم الله واحدة عني الثانية عن وكيلي، واحدة عني الثانية عن وكيلي، ها ما يجوز؟ ما يجوز، لا لابد أن يتم عن نفسه ثم عن وكيله ثم عن وكيله. واضح الآن؟ طيب وش بقي؟ ها هذا كلام الفقهاء ما يصح، يقول لا يعتد برمي حلال، هذا كلام. وش بقي؟ عدد الحصى، عدد الحصى نقول المشهور من المذاهب المتبوعة، مذاهب الأئمة المتبوعة، مذاهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أن عدد الحصى 7، لا بد من 7 حصايات، وأنه لو رمى بدون ذلك فإن رميه لا يصح، رميه لا يصح. فهم يقولون في نقص حصات ما في حلق شعرة، وفي حصاتين ما في شعرتين، وفي 3 دم. فعلى هذا لو إنسان رمى 7 حصايات لكن لم 3 منها لم تقع في الحوض وهو يتيقن، ثم ذهب ورمى الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى والعقبة، فعليه دم. صحيح؟ لا مو بصحيح، ما يصح الرمي. يقولون لا بد من 7 حصيات، لا بد في الرمي من 7 حصيات، فلو نقص حصاة ففي نقص حصاة ما في حلق شعرة وإزالة ظفر، كم؟ طعام مسكين. وفي 2 ما في شعرتين، طعام مسكينين. وفي 3 دم. هذا إنما يتصور متى؟ في الجمرة العقبة، في الجمرة الأخيرة. لماذا؟ لأنه لو وقع ذلك في الجمرة الصغرى أو الجمرة الوسطى لم يصح رمي ما بعدها، لاشتراط الترتيب، لأنه يشترط في رمي الجمار أن يرمي بعد رمي صحيح. وهنا إذا رمى الجمرة الصغرى بـ5 حصيات فرميه غير صحيح، غير صحيح. ها نعم 5 صحيح، لكن 4 لا يصح. لا حتى في مسألة الست، حتى الست والخمس كل واحد ما في فرق عندهم. يعني لو رمى الوسط الصغرى بـ6 حصيات فإن رمي الوسطى ورمي العقبة لا يصح. إذا متى يتصور أن نقول في نقص حصاة شعرة وفي 2 شعرتين وفي 3 دم؟ إذا كان ذلك في جمرة العقبة. ها الآن اسمع المذهب، اسمع كلام الفقهاء، فهمتم الآن؟ إذا نقول لا بد من 7 حصيات، فلا يجزي أن يرمي بدونها، فلو رمى بدون ذلك ففي نقص حصاة ما في شعرة، وفي 2 ما في شعرتين، وفي 3 دم. ولا يتصور هذا إلا متى؟ في جمرة العقبة، لأنه لو وقع ذلك في الجمرة الصغرى أو جمرة الوسطى لم يصح رمي ما بعدها، فهمتم الآن؟ والقول الثالث في المسألة أنه يجزئ 6، يجزئ لو رمى بـ6 أجزاء، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثالث يجزئ 5، يجزئ 5، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله، وهذا هو اختيار موفق. يقول لو نقص حصاة أو حصاتين فإنه يجزئ، لكن الأولى والأكمل أن يكون بـ7. واستدلوا بأن الصحابة رضي الله عنهم قالوا كنا لا نبالي رمينا بـ5 أو 6 أو 7، كانوا يتساهلون في الحصاة وفي الحصاتين. ولكن هذا لاحظوا، هذا مع الاختيار لا يقال به. يعني لو أن رجلا قال إني رميت بـ5 وهو عند الجمار، نأمره بأن يكمل الـ7، يكمل الـ7، فهمتم الآن؟ رجل مثلا رمى قال إن رميت العقبة بـ5 حصيات، نأمره نقول ارمي 2، طيب قال إني رميت الصغرى بخمس. نقول أيضا اذهب وارميها بثنتين، لأن الترتيب يسقط مع الجهل، مع الجهل. واضح الآن؟ إذن عدد الحصى نقول الأصل أنه يرمي بسبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات، لكن لو نقص حصاة أو حصاتين فإنه يتساهل في ذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتساهلون في الحصاة وفي الحصاتين. لكن هذا يقال متى؟ بعد الوقوع، بعد وقوع الشيء. ولا نقول للرجل ارمي بخمس حصيات، ارمي بخمس حصيات. واضح؟ إذن الأقوال في عدد الحصى أنه سبع، والثاني أنه ست، والثالث أنه خمس. هناك قول شاذ، شاذ بس نذكره مجرد خلاف. قال بعضهم يكفي أن يكبر سبعا عند كل جمرة ولو لم يرمي، لكن هذا قول شاذ، لا معول عليه. طيب مش بقي؟ ها؟ إلا يرجع، أقول يرجع. إذا مثلا قال أنا رميت الآن وهو في الطريق مثلا والجمار قريبة، يقول نقصت مني حصتين، نقول ارجع. لكن لو سأل مثل بعد مضي أيام الرمي، أو قال أمس بالأمس رميت خمس، نقول رميك صحيح، ها يغتفر ترتيبه، يغتفر. وش بقي؟ ها أنت. طيب ها ما في أسئلة، خلينا نكمل. طيب يقول رحمه الله، نعم، مستقبل قبلة مرتبا في في في الثالث، نعم نقول مستقبل القبلة مرتبا. فإن رماه كله في الثالث أجزأه، يعني إن جمع الأيام، جمع رمي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ورماه جميعا في الثالث عشر أجزأه، ويكون على المذهب أداء، يعني الذي يرمي الحادي عشر في وقته والثاني عشر في وقته كالذي يجمع الجميع في اليوم الثالث عشر. والصحيح أنه لا يجوز التأخير إلا لضرورة، لا يجوز أن يؤخر الرمي وأن يجمع الرمي في اليوم الثالث عشر إلا لضرورة، كمريض وبعد، كمرض وبعد. المرض واضح، إنسان مريض ما استطاع أن يذهب في اليوم الحادي عشر ولا الثاني عشر، نقول اجمع مع الثالث عشر. أو رجل بعيد، يعني منزله في ميناء بعيد عن الجمرات، يعني هو في أقصى ميناء من الشمال والجمرات في أقصى ميناء من الجنوب، ويشق عليه الذهاب كل يوم. أو رجل مشغول، يعني عنده أشغال إما ارتباط مع دعوة وما أشبه ذلك، فهؤلاء يعذرون، وأما غيرهم فلا. إذن حكم التأخير نقول لا يجوز إلا لضرورة، لا يجوز أن يجمع الجمار، رمي الجمار في اليوم الثالث عشر إلا لضرورة من مرض أو بعد أو شغل. قال ويرتبه بنية، فإن أخره عنه عن يوم الثالث عشر، يعني لم يرمي الحادي عشر ولا الثاني عشر ولا الثالث عشر، فعليه دم لتركه الواجب، يعني لو ترك واجبا. أو لم يبت بها، لم يبت بها الضمير يعود على منى، فالمبيت بمنى واجب، لكن ما هو مقدار الواجب؟ مقدار الواجب قال الفقهاء أن يبيت معظم الليل، أن يبقى بها معظم الليل، معظم الليل. فإن لم يبت بها، لم يبت بمنها، فإن كان معذورا فلا شيء عليه، إن كان معذورا فلا شيء عليه. وإن كان من غير عذر، من غير عذر، فعليه صدقة أو إطعام، فعليه صدقة أو إطعام. قال الإمام أحمد يتصدق بقبضة من طعام، وقال بعضهم يتصدق بدراهم، بدراهم، لأن ترك ليلة لا يوجب، لا يوجب الدم. ولهذا قول المؤلف أو لم يبت بها، يعني بها كم؟ يعني أيام التشريق. طيب إذن الواجب المبيت بمنى معظم الليل، لكن لو لم يبت بها لعذر فإنه لا شيء عليه. وهذا يقع كثيرا، يخرج الإنسان من منى أحيانا العصر ثم يذهب إلى البيت ليطوف ويسعى، ومع الزحام لا يتمكن من الرجوع إلا بعد الفجر، إلا بعد الفجر، فهذا لا شيء عليه، لأنه ترك المبيت لعذر، ترك المبيت لعذر. طيب لو لم يجد، يدخل في كلام مؤلف أو لم يمت بها من لم يجد مكانا. اي نعم، هو ما بات بها في الحقيقة، من لم يجد مكانا وبات خارج منا ولم يبت بها، لم يبت بها، لكنه في حكم من بات بها، في حكم من بات بها. فعلى هذا من لم يجد مكانا في منا فإنه يبيت عند أقرب خيمة في آخر منا، من أي جهة من الجهات، من أي جهة من الجهات. وهذا القول هو المتعين، وإلا فإن بعض العلماء قال من لم يجد مكانا فليبت في أي مكان، في العزيزية أو يذهب إلى الحرم أو يروح العرفة، لكن القول المتعين أن من لم يجد مكانا في منى فإنه يبيت عند آخر خيمة من أي جهة من الجهات. ونظير ذلك من دخل المسجد ووجده مملوءا، وجده مملوءا، جماعة أتوا إلى المسجد وجدوه مملوءا يوم الجمعة وغيره، هل نقول لا جمعة عليكم لا تصلون اذهبوا، أو نقول صلوا ولو خارج المسجد؟ يصلون ولو خارج المسجد، وهم بذلك في حكم من بات في منى، لأنه مع الاتصال يكون لهم حكم من في منى. واضح الآن؟ طيب، ومنى في الحقيقة يعني لو نظمت جيدا تتسع للناس، تتسع، لكن بعض المخيمات تجدها كبيرة ولا فيها أحد، تجد بعض المخيمات كبيرة وليس فيها أحد، مطوف ماخذ ربع منى ولا عنده إلا حجاج قلائل، وآخر أيضا عنده حجاج كثير ومكانه ضيق، مكانه ضيق. فالمشكلة هي في المطوفين، في المطوفين. إلا ذكروا أن والله أعلم بصحة ذلك، ذكروا أن من آيات منى أنها تتسع، أنها تتسع للحجاج. واضح؟ يقول من آيات منى أولا اتساعها للحجاج مهما كثروا، وثانيا والله أعلم عاد بصحة الكلام، أنه يقل فيها البعوض، يقل فيها البعوض، وثالثا أن الذباب لا يقع على الطعام فيها، وخامسا الحدأة لا تأخذ اللحم، وسادسا أن الجمار، حصل جمار ما رفع منها، ما قبل منه، ما تقبل منه رفع، رفع. واضح؟ هذه خمس آيات. ها احنا بعضهم رحمه الله جمعها، يعني نظمها في أبيات، يقول وآي منا خمس، وآي منا خمس، فمنها اتساعها لحجاج بيت الله لو جاوزوا الحد، ومنع حدات، ومنع حدات من تخطف لحمها، ومنع حدات من تخطف لحمها، وقلة وجدان البعوض بها عدة. هذه كم؟ ها؟ ثلاث. وكون ذباب لا يقع في طعامها، ورفع الحصى المقبول ورفع الحصى المقبول دون الذي رد. هذه خمس آيات، وآي منها خمس، فمنها اتساعها لحجاج بيت الله لو جاوزوا العدة. أنت معنا يا يحيى؟ نعم. والثاني ومنع حدات، الثالث ومنع حدات من تخطف لحمها، وقلة وجدان البعوض بها عدة، وكون ذباب لا يقع في طعامها، ورفع الحصى المقبول دون الذي رد. لكن الظهر فيها نظر بعضها، مثل البعوض ها موجود، لكن ربما يقال انه ما قالوا ندرة البعوض او عدم وجوده، قالوا قلة، ربما في غير المواسم الحج اقول كثير ها، لكن الاول اتساعها، ثاني الذباب لا يقع على الطعام، كيف ما يدخل؟ لا، الناس يأكلون في خيامهم، أقول أكل الناس في خيامهم، يقول ما يقع الذباب. سبحان الله، مش يأكلون الناس، يأكلون مو بيطبخون، ها؟ لا أطبخ العام وقبل عام يطبخه. لا علنا، ما هو بسر، مو بصحيح، مو بصحيح، يطبخ علنا ما في شيء، لكن ممنوع الغاز هو الممنوع. اي والناس يطبخون شكله يعني. على غاز فيه، فيه اقول يطبخون فيه دبابة، هذه غاز مثل الغاز او اقوى بعد من الغاز. طيب هذه العلامات ذكروها، والله والله اعلم بصحتها. ها وجاء فيه اثار يعني، لكن فيها ضعف، ما تقبل منها رفع الحصى، حصى الجمار ما تقبل منه رفع. لكن كل هذه العلامات انا اقول ما ذكر، والعهدة على الذاكر لا الناقل. طيب يقول رحمه الله: أو لم يبت فيها فعليه دم، ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب. من تعجل في يومين خرج قبل الغروب، لقوله تبارك وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. ولا بد أن يخرج قبل الغروب لقوله في يومين، واليوم ينتهي شرعا بغروب الشمس، بغروب الشمس. طيب فعلى هذا إذا بقي رمى في اليوم الحادي عشر ورمى في اليوم الثاني عشر، فإذا أراد التعجل يجب عليه أن يخرج قبل أن تغرب الشمس، لأن الله عز وجل يقول: فمن تعجل في يومين، وفي للظرفية، واليوم ينتهي بغروب الشمس. وأما ما بعد الغروب فهو يضاف إلى الليلة التي بعده، يعني لو قدر أن اليوم الثاني عشر وغربت الشمس، ما بعد الغروب يضاف إلى ما بعده. ولهذا في أول ليلة من رمضان إذا كان يوم الثلاثين من شعبان بعد الغروب نصلي التراويح، نصلي عن أول يوم. وفي اليوم الثلاثين من رمضان هل تصلى التراويح؟ لا تصلى، لأن ما بعد الغروب تابع اليوم يوم العيد. طيب يقول: خرج قبل الغروب وإلا لزمه المبيت والرمي الغد. طيب قوله: ومن تعجل، ومن تعجل، والتعجل نوعان: تعجل بالفعل، التعجل من منى نوعان: تعجل بالفعل وتعجل بالنية، تعجل بالفعل وتعجل بالنية. فأما التعجل بالفعل فهو أن يغادر منى، يغادر منى يعني يخرج خارج منى، وهذا ظاهر. وأما التعجل بالنية فهو أن ينوي التعجل مع بقائه فيها، مع بقائه فيها، واضح؟ فلو أن إنسانا مثلا في منى يوم الثاني عشر نوى أن يتعجل هذا اليوم، قال: خلاص أنا نويت أتعجل ولن أرمي من الغد، وبقي في مكانه، فإن تعجله صحيح ويصدق عليه أنه متعجل، لأن بقاءه في منى هنا ليس بقاء على أنه نسك، وإنما هو إقامة، إقامة. ولهذا نص الفقهاء رحمهم الله على ذلك، وقالوا: لا يضر عوده إليها، يعني لا يضر متعجل عوده إلى منى للرخصة، للرخصة، ولو لم يخرج لو جلس، فدام نوى التعجل يكفي. فهمتم الآن؟ إذا التعجل يكون بالفعل ويكون بالنية، يكون بالنية. وإلا بعضهم قال يخرج ويرجع، يعني إذا رمى جمرة العقبة هي حد منى، يخرج خطوات ثم يرجع، يقول: ما حاجة، لا حاجة إلى هذا. لماذا؟ لأن التعجل يحصل بماذا؟ بالنية، فمتى نوى الرجوع، فمتى نوى التعجل حصل. كذلك لو نوى التعجل وخرج منها فعلا لكنه عاد إليها، قال: سوف أبيت في الخيام، فلا يضر رجوعه أيضا، لا يضر، لأنه هنا رجع نسكا ولا عادة، عادة، ما لا يتعبد لله عز وجل برجوعه، لا يتعبد. طيب قال: وإلا لزمه المبيت، يعني وإلا يخرج قبل الغروب لزمه المبيت. وظاهر كلامه رحمه الله: ولو كان لعذر، ولو كان معذورا بأن حبسه السير ونحو ذلك. والصحيح أنه إذا تعجل بالفعل لكن حبسه السير والزحام ولم يستطع الخروج من منى إلا بعد الغروب، فإنه يصدق عليه التعجل ويصح تعجله، واضح؟ وهذا يقع الآن كثير، يقع كثيرا. وعلى هذا فلو أن إنسانا مثلا رمى بعد الزوال وحمل عفشه وركب سيارته ثم أدركه الغروب وهو في منى، في في السير في الزحام، فإنه يصدق عليه أنه متعجل، يصدق عليه متعجل لأنه إنما بقي للضرورة. قال فإذا أراد الخروج من مكة، طيب بقي مسألة نسيناها بالنسبة للتوكيل في الرمي، من وكل غيره في الرمي لعذر مثلا، هل يجوز للموكل أن يخرج من منى قبل أن يرمي وكيله؟ مثلا إنسان وكل غيره، قال وكلتك أن ترمي عني، مثل امرأة حامل تخشى على نفسها فوكلت، أو امرأة تخاف على نفسها وكلت، هل يجوز لها أن تخرج من منى قبل أن يرمي الوكيل، أو نقول لا بد أن تبقى حتى يخرج حتى يرمي الوكيل؟ أقول يجوز. الجواب أنه يجوز أن تخرج من منى ولو قبل رمي الوكيل، ولو قبل رمي الوكيل، يعني لا يشترط بقاء الموكل في منى. لكن هنا مسألة، وهي إذا في مسألة التعجل، هل يجوز للموكل إذا وكل في رمي الجمار أن يطوف للوداع قبل أن يرمي وكيله الجمار؟ لا يجوز، لا يجوز. وبهذا تعرف خطأ كثير من الناس، يوكل في اليوم 13 مثلا أو 12 ثم يذهب يطوف للوداع، ويقول الوكيل سوف يرمي عني بعد الزوال، خلاص الوداع ودعت والرمي سوف يرمى عني. نقول هذا لا يصح، لأن من شرط صحة طواف الوداع أن يكون بعد قضاء المناسك، وهنا أوقع طواف الوداع قبل قضاء المناسك. فهمتم المسألة هذه؟ يعني بعض الناس الآن لا سيما في اليوم 12 يقول إما لعذر أو غير عذر، يعني صورناها لعذر أو لغير عذر، يقول مثلا أنا عندي مثلا طائرة الساعة 3 وأخشى أني لا أتمكن، تفوتني الطيارة، فيوكل من يرمي عنه، يوكل من يرمي عنه، ثم يذهب يطوفه مثل الساعة 9 صباحا، فرأى يعني هو طاف قبل الرمي، طاف قبل الرمي، هذا لا يجوز، لأنه يشترط لصحة الطواف أن يكون بعد قضاء المناسك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه 3، بعد قضاء نسكه 3، لأن طواف الوداع ليس له علاقة في المناسك، لكن يشترط أن يكون بعد الفراغ منها. طيب، فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع. كم الساعة؟ نعم، نقف على هذا، نكمل. نعم، لا بداية الشروع، لأنه لو خطأ خطوة قبل الرمي الخطوة صحيحة فالطواف غير صحيح. فهمت؟ ولهذا الآن لو أن رجلا صلاة الظهر يدخل وقتها الساعة 12، كبر تكبيرة الإحرام 11:59 و55 ثانية، تصح صلاته؟ طيب هي صارت في الوقت، ما تصح. فهمت؟ نعم نعم. إن كان لعذر يجوز، إن كان لعذر يرميه قبل الزوال، وإن كان لغير عذر أخره حتى إن رمه بعد الزوال. يعني من فاته الرمي، إنسان فاته الرمي يوم 11، نقول إذا كان معذورا له أن يرمي، له أن يرمي ولو قبل الزوال، لأن هذا قضاء. وإن كان غير معذور فإنه يرميه في 12 بعد الزوال، قبل الرمي 12، يعني يرمي اليوم 11 الصغرى والوسطى والعقبة، ثم يرجع ويرمي عن 12. نعم شيخ، ايش الفرق بين من نوى التعجل وطاف في منى، وبين من أدرك الليل وهو يريد الخروج لكن بنيته تعجل؟ وشلون في فرق بينهم؟ ما هو؟ لكن إيه فرق، يفرقون بين هذا تعجل فعلا، هذا تعجله بالفعل وهذا تعجله بالنية. طيب هذا الفعل ما هو؟ هذا الفعل الا يدل على ان التعجل اولا بنيته؟ اي انا اقول ما يضر يعني لو حب يساهم المسير ما يضر، لكن نقول لا شوف على المذهب النية ما تأتي هذه. على المذهب احنا نقول التعجل نوعان، تعجل بالفعل وتعجل بالنية. لاحظ التعجل بالفعل ان يخرج من منى وهذا واضح، والنية ان ينوي التعجل. على المذهب التعجل بالنية ما يرد عندهم، يعني يقول ما يصلح، لا بد ان يخرج. لكن لو قال كيف يتعجل وهو باقي، نقول حتى الفقهاء رحمهم الله يجوزون أن يبقى في منى، أن يرجع إلى منى بعد خروجه منها، ولهذا قالوا لا يضر رجوعه إليها بعد تعجله. الآن أكثر الحجاج الشيخ بعد الوداع يجد حرج خصوصا إذا صار طريقة على منى بعد ما يطوف طواف الوداع، يقول أنا أخاف أرجع على طريق منى. لا ما بس. لا هنا مسألة يعني عجيب الشيخ الإسلام رحمه الله، لكن ما يقول لو رمى اليوم 13 أو اليوم 12 وكان قد طاف وسعى ولم يذهب إلى مكة، فإنه يجوز له أن يذهب بلا وداع. نقلوه عن شيخ الإسلام رحمه الله، نقلوه عن الشيخ، لكن ما شيخنا رحمه الله حتى يقول من أيام الطلب وأنا أبحث عن كلام الشيخ ولا وجدت، يمكن موجود عندكم بالحواشي ما نقله. شوف على طواف الوداع. نعم ها وش فين ايش اي هذا هو. فهمتم؟ نعم. لكن هذا ما نعم إيه. يا خرجي إيه. لا لابد إما اللي بالنية هذا ما نوى الخروج، نوى خلاص إن المناسك انتهت في حقه، انت تفهم. لا اما من خرج وخلاص عزم، من اللي وداع في المدى؟ الوداع ما له دخل في المناسك، الوداع ليس له دخل في المناسك. ولهذا الان اهل مكه المؤلف يقول فاذا اراد الخروج من مكه، يفهم من قوله اذا اراد الخروج ان اهل مكه ليس عليهم وداع، الا ان كما سياتينا الا ان يخرجوا عقب النسك في ايام ذي الحجه. اذا خرج اهل مكه قبل فراغ شهر ذي الحجه فإنهم يطوفون للوداع كغيرهم. لا ما يصلح هذا. يعني إما أن ينوي خلاص التعجل، نوى التعجل يعني الآن بقائي أنا مو على نسك، هذا جائز. أي ما في بس. نعم. ثم. أي. والله كلام لا ما يصح لأنه متعلق بالنسك. إيه حتى الحلق ما يجوز يؤخره. هذا إذا كان معذور. إيه ما يجوز يعني يشترط أن يكون طواف الوداع بعد قضاء المناسك، والذبح نسك والحلق نسك. نعم. أيهن هو جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام دعا بنحو سورة البقرة، وهذا يعني في وقتنا الحاضر يشق، لكن أقول الإنسان يدعو بما شاء، يعني أحيانا يكون زحام ما تستطيع تطيل، لكن الأولى تختار جوامع الدعاء، يعني تختار الأدعية الجامعة وتدعو بها. نعم محمد ما هو؟ هذا إنسان مثل أدركه المساء يوم جاء المساء قال نويت التعجل. نقول هذا معذور، هذا معذور عذر. لا لا ما يجوز. ها نعم، الا يستثنون مسائل ترى مثل ليله مزدلفه تابعه لما بعدها لما قبلها، ولهذا يقول الليل تابع لما بعده الا ليله مزدلفه، والا رمي الجمار ايام التشريق في الحكم. ها ليله مزدلفه ليله العيد يعني، اي هذا دل الدليل عليه، ولا الاصل ان الليل تابع لما بعده. نعم إيه، هذا قيد بين الغالب مو بقيد، ليس بقيد. وش يبين؟ لا لا، هو كلام شيخ الإسلام أن من رمى الجمار فرغ من الجمار ولم يرجع ولم يذهب إلى منى، ذهب إلى بلده مباشرة، ما لا وداع عليه. وهذا مبني على أن طواف الوداع هل هو نسك من جملة المناسك أو أنه واجب مستقل. هذا اللي موجود في مكة، اللي ذهب إلى مكة، ومنى ليست من مكة. بس ما جت مكة، مكة هي القرية، مكة هي القرية. وفي في زمن شيخ الإسلام أو يمكن قبل 100 سنة مكة ما وصلت، أقول ما تصل العزيزية. العزيزية يسمونها حوش الأبقى، ما فيها شيء. أنت لا تنظر الحين مكة وصلت وين. لا لا، في عهد شيخ الإسلام، ربما في عهد شيخ الإسلام ما تتعدى مكة جهة أجياد و جرول صغيرة. لا ينفر إلى مكان في مكة، مثل إنسان خرج من منى، يعني كلام شيخ الإسلام، خرج من منى وذهب إلى مكة، نقول أنت الآن في مكة لا تخرج حتى تطوف الوداع. ها يمكن له يشتري شيء أو ما أشبه ذلك. لا لا، هذا مو بصحيح، كلام شيخ الإسلام رحمه الله ما هو صرح به، يقول صاحب الإقناع، لكن تكلموا وقالوا إن مراد شيخ الإسلام هذا مبني، يعني هذا فرعه على القول بأن طواف الوداع ليس من جملة المناسك، يعني يلزم من هذا منه. نعم ها شلون رمى التعجل؟ لا لا، لنوى التعجل يشترط أن يكون الرمي النية قبل الغروب، أما من جلس حتى غربت الشمس ثم رمى لا ما ينفع. أي إن كان لعذر ما في بأس، أقول إن كان معذور ما في بأس. نعم كل الجمار، كل الجمار. نعم يعني، بس النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر، يعني ربما أن تقول أنه أخر الظهر. ها إيه، بس شو اسمه الصحابة رضي يقول فلما كان يوم التوريد توجهوا إلى ميناء. وشو فيه؟ والله المعروف أنهم أحرموا ضحى من الأبطح، الصحابة رضي الله عنهم أحرموا ضحى من الأبطح، ويدل على ذلك أنهم صلوا الظهر مع النبي عليه الصلاة والسلام في ميناء، ويلزم من ذلك أنه محرم متى، يعني مقدار ما بين وقت الظهر إلى إحرام أحسب ساعتين. لا لا، هذا اللي ذكرت هذا يوم النحر. ها إيه، لكن هذا خلاف الظهر اللي وقع أنه عليه الصلاة والسلام اختلف وهو صلى في مكة الظهر أو صلى في مكة أو صلى في ميناء، هذا يوم النحر. لكن هذا لا، المعروف والمشهور وظاهر الحديث أن إحرامهم كان ضحى يوم التروية. ضحى يوم الترويه. يعني ربما أقول هو المعروف أن العشي الزوال، ولهذا في حديث ذي اليدين صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين، فهو عبر بالشيء عن قربه، يعني مثل نقول العشي يعني قرب الزوال، أو ما فهمت؟ أي يعني العشي الآن يطلق على صلاة الظهر ويطلق على صلاة العصر، فيكون العشي يعني قرب العشي. نعم لا ما يصلح، ما يقول يجمع بين التعجل والرمي، رمي إذا تعجل رمي 13 عبث. نعم واجب عليه دم، سيأتينا إن شاء الله تعالى. ها العمرة فيها خلاف، ظاهر كلام الفقهاء رحمه الله وجوبه، هو ظاهر مذهب الشافعية، بل إن ظاهر كلامهم رحمه الله وصرح به بعض الشافعية أن طواف الوداع واجب على كل من خرج من مكة ولو خرج حلالا من غير نسك، يعني الإنسان ذهب إلى مكة زيارة لأهله ثم أراد الخروج يقول يجب أن تطوف للوداع، فهمت ولا؟ يعني عندنا حج وعمرة وزيارة، إنسان ذهب إلى مكة زيارة لا لحج ولا يعني لا لنسك، يعني لم يكن خروجه عقب نسك، فظهر كلام الشافعية وصرح به الشافعية أيضا، وظهر كلام الحنابلة وجوب طواف الوداع. نعم يبيتينا إن شاء الله تعالى قول ابن عباس من ترك نسكا فليرهق دما. ها إيه بس واجب تابع سبب إيجابها النسك، يعني ما هو واجب مستقل. نعم بيجينا في الواجبات إن شاء الله، واجبات الحج. طيب ها المبيت بمنى الثلاث ليالي لمن تأخر أو ليلتين لمن تعجل إذا تركهما فيهما دم ثلاث ليالي، أما في ليلة الإمام أحمد لم يشدد في ذلك، يقول يتصدق أو بقبضة من طعام، يعني الليلة الواحدة ترك ليلة واحدة لا توجب الدم، الذي يوجب الدم هو الثلاث، لأن المبيت بمنى واجب كله واجب، ولهذا يقول المبيت بمنى يعني ليالي التشريق هذا واجب مستقل. وليلتين ها حتى ليلتين هذا في التفصيل، إن كان يريد التعجل في حكم الثلاث، أي وإن كان يريد التأخر فهو ما يلزم. هذا حملة الكويت دولة. هل يجوز هذا؟ ها هو ما يجوز لا هل يكون مكتب نصف؟ والله إيش يا أخي اللي بيحج يحج كما حج النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إنسان يقول والله أنا بقتصر على الأركان، مثل أقول اللي يقول الصلاة الله أكبر يقرأ الفاتحة لا يستفتح ولا يستعيذ ولا يبسمل ويركع سبحان ولا يمكن ما يسبح، أنت تعرف اللي صلى صلاة حنفي عند أحد الولاة سأل إذا حج أقول يأتي كما حج النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خذوا عني مناسككم، أما اللي أقول يتلاعب بعض الحملات، يعني يروحون إذا جاء المغرب خرجوا جابوا عسكريم وسندوتشات بوفيهات مفتوح ويجلسون وفصفص وكل حتى قرب الفجر، هم يذهبون ينامون إلى المغرب بيقول حاجين، هذا حج مجزئ يبقى أيام التشريق كلش يبقى الحمد لله، النبي عليه الصلاة والسلام ما بقي أيام التشريق وش يضر، وهؤلاء مثل لو ما عندهم مكان كان يقول والله الإنسان معذور يجلس في الشمس ما عنده شيء، لكن عندهم مكان الآن كل المخيمات مكيفة، ولازم الأخير الآن أيضا الآن الجو بارد ما في يروح يدور مكان ما في زحام، كل حد يمكن هالحملة هذه يمكن هالحملة نص متر لا يعني مو بوق كل الحملات، في حملات يعني تجد خيمة أربعة في ستة يوجد فيها خمسة الواقع الآن لو مثل زحام في النساء عند النساء والرجال. يجبرها حملة أوسع منها. ممكن أقول ليس كل الحملات الآن. ألا تدري تعلم أن هناك حملات فيها غرف نوم، تختار غرفة النوم من أي مفروشات، تقول أبي غرفة هذه، يأخذونها ويزينونها لك في ميناء، دورة مياه وماصة وزهور وورود وكل شيء، يسمونها حملات كبار الشخصيات. حملة في حملة من الحملات يعني تقريبا أظن 120,000 و 150,000 هي توجد في الصحف ينشرونها. غرفة نوم وجالس، عندك ثلاجة، عندك سرير، عندك هذه طاولات، حتى يقول أن تختار غرفة النوم تحت. طيب هذا وش يستفيد؟ إذا ارتاح، لو ارتاح في غرفته ما ارتاح عند رمي الجمار، هل بينفعونهم برمي الجمار بيشيلونه على سرير ويرمي؟ هو مع رمي الجمار مثل غيره.